المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا، ثم نادى بأعلى صوته وصباحا فاجتمع الناس حوله من كل بطون أهل مكة، فلما اجتمعوا وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين قال أرأيتم لو أنني أخبرتكم أن خيلا ستظهر عليكم من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقيا؟ قالوا نعم والله ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني إني منذر لكم وما بعد الإنذار عند التكذيب إلا العذاب الشديد. فأول من تكلم أبو لهب فقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآية توبخه وتقرعه وتقرع زوجته التي كانت تشاركه في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نزلت هذه الآية وفيها بيان ما ينتهي إليه حال أبي لهب والعياذ بالله، وفيه بيان في أن القرابة لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع عند الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك لما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين أيضا قال بعد أن ناداهم هذا النداء واجتمعوا فقال يا معشر قريش، يا بني فهر، يا بني فلان، يا بني فلان، مناديا لهم ببطونهم، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ما معنى اشتروا أنفسكم؟ أي أنقذوا أنفسكم من ماذا؟ من العذاب، من النار. أنقذوا أنفسكم من النار، والتعليل أنني لا أغني عنكم من الله شيئا، قرابتي لكم لا تقدم ولا تؤخر إذا لم تكونوا إذا لم تسلموا وتؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا العباس، من هو العباس؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فقرابة زيد أو عمرو بالأنبياء من الأنبياء لا تنفعهم إذا لم يتبعوا هذا النبي وما جاء به. لذلك فإن أبا طالب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنه وعن دينه وذب عنه وعن وحافظ عليه وقام بحمايته ورضي أن يحجز في شعب أبي طالب 3 سنين من أجله، لكنه لم يوفق للتوبة الصادقة من الشرك والإقبال على ماذا؟ على الإسلام. ولذلك لما مات هو وخديجة ثم سمي ذلك من عام بعام الحزن، لأنه ماتت سنده بعد الله خديجة، وأيضا عمه الذي كان يدافع عنه ويؤازره، لكن هذه المؤازرة لما لم تكن في سبيل الله، ولما لم تكن فهنا لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أبو جهل وغيره من كفار قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستعطفا عمه وملينا له القول ومخاطبا إياه بأدق وأبلغ عبارة وأقرب نطق: يا عم قل لي كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة وأعاد أبو جهل ومن معه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعاد ثالثة، فأعاد الكفار ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية ونعوذ بالله وإياكم من سوء الخاتمة. فنزل أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. انظر إلى أدبه مع ربه صلوات الله وسلامه عليه. فلأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم نزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما أبو لهب فقد تحقق فيه ما وعد الله به، فإنه مات بعد بدر مباشرة، وقد حق عليه هذا الوعيد هو وزوجته أم جميل التي كانت تضع الشوكة والأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لقصد إيذائه ومضايقته، فيتؤازر الكفار والمشركين عليه، ولذلك جاء ذمهما معا في هذه السورة: تبت، أي خسرت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت يده وخسر هو بالتالي، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الأموال لا تقدم ولا تؤخر، هو كان من أثرى الناس ومن أغنى الناس ومن أثراهم، لكن ماله هذا لم ينفع. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي هذا المال الذي كسبه والذي يعني جمعه فإنه لم ينفع. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، أن يظن أن هذا المال يخلد ذكره ويخلد أمره في هذه الحياة الدنيا. إذن المال لا يغني عن صاحبه شيء إذا لم يسخره في طاعة الله، وإذا لم ينفقه في محله، وإذا لم يأخذه من حله وينفقه في محله. سيصلى نارا ذات لهب، وهذا وعد من الله لن يخلف، وفي ذلك بيان لهذا الأمر الغيبي النسبي الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله. سيصلى نارا ذات لهب، ذات قوة عظيمة، ذات لهب يتخطف الناس، لأن تلك النار تعدل 70 جزءا من أكبر نار في الدنيا. سيصلى نارا ذات لهب، ثم شنع أو بين حال زوجته التي هي مشاركة له في هذا الإثم، لأنها كانت تأتي بشوك السعدان وبالحطب وبالشوك وتجعله في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني أنبها هنا ووبخها وبين حالها وأنها معه، قال وامرأته حمالة الحطب. ثم قال في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي حبل من الليث، ذلكم الذي تجعله تربط به ما تجعله في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من ألوان الأذى. سمعت البعض من الجهلة يعترض على الإمام إذا قرأ بهذه السورة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والجواب أن هذا اعتراض على آيات من كتاب الله، وهم يفعلون هذا بدعوى أن ذلك قد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم أو يحط من قدره، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا يحط من قدره، لا يعير بهؤلاء ممن لم يسلم من أقاربه. فلذلك يعني يقرأ المسلم بما يتيسر له، سواء هذه السورة أو غيرها. إن سمعنا مرارا بعض الجهلة يعترض، كل ما وجد إلا هذه السورة يقرأها، طيب هذه السورة سورة في كتاب الله عز وجل. فإذا لا يتذمر أحد من قراءة الإمام مثل هذه السورة، ولا تؤثر على، ولا يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أي يعني ليس في هناك أي غضاضة في أن تقرأ مثل هذه السورة. وهذا رجل قد فضحه الله في الدنيا والآخرة، فلا يؤثر ذلك على منزلة النبي عليه الصلاة والسلام.